لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة نتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حول مسألة من المسائل المتعلقة بالخطيب نفسه. وهذه المسألة من المحاذير التي ينبغي على الخطيب أن يحذرها وأن يتقيها، وهي مسألة تقنيط الناس، كما بوب أو يعني ذكر يعني المصنف قال تقنيط الخطيب للناس، أو قوله هلك الناس، يعني إنه الخطيب يقول كلام يمأس الناس فيه من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال ينبغي للخطيب أن يكون وسطا معتدلا في خطبه، يجمع فيها بين الخوف والرجاء وبين الندم والأمل وبين الترغيب والترهيب، لأن كل أمر من الأمور السابقة له ما يقابله وهو في الوقت نفسه لا ينفك عنه. ولذا فإنه يعاب على الخطيب لو كان مخوفا ومندما ومرهبا فحسب. يعني بعض الخطباء له يعني طبيعة معروفة، حتى أن الناس يعني بعضهم قد يقول لك هذا الخطيب يعني لهجته الترهيب الدائم فقط ولا يرغب الناس، والبعض الآخر العكس، يعني طريقته في خطبته يغلب عليها إن لم تكن كلها تقريبا الرجاء، يعني يجرئ الناس على معصية الله سبحانه وتعالى من كثرة ما يتكلم في ذلك. ونحن نتكلم عن الأغلب والشائع. الأغلب والشائع هو الذين يرهبون على الدوام من غير ترغيب، من غير يعني يخوفون من غير يعني رجاء، ولذلك ينبغي على الخطيب أن يحذر ذلك. ولعل يعني من صور يعني ذلك أنه هو يقنط الناس يدخل فيها كذلك، لعله يدخل فيها التوبيخ كذلك، وإن كان الشيخ هنا لم يشر إليه، لكن يدخل في ذلك التوبيخ أيضا، يعني أن يحذر الخطيب ويتجنب مسألة توبيخ السامعين الناس الذين يسمعونه، وهذا أيضا يقع في كثير من الخطباء في الحقيقة، فتراه يوبخ الناس أنتم كذا أنتم كذا أنتم تفعلون كذا ونحو ذلك. وسيد الناس صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس وأعظم الناس تطبيقا لهذا الدين ما كان يفعل ذلك، بل لو احتاج الأمر كان يقول ما بالنا بأقوام يفعلون. ولذلك الخطيب الأفضل له في مثل هذا أن يستعمل الطريقة التي لا تنفر الناس منه، كأن يقول مثلا البعض يفعل كذا، بل لو قال بعضنا يفعل كذا لكان هذا أرفق، فيدخل نفسه يعني بينهم من باب التواضع، وفي ذات الوقت كذلك حتى يكون هذا يعني أقرب للقبول. قال كما أنه يعاب عليه لو كان مرغبا ومرجيا ومؤملا فحسب. وخير الأمور الوسط، فهو وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولقد كان من المشاهد أن بعض الخطباء يقع في ذلك العيب ويغيب عنه في ذلك منهج الوسط والاعتدال، فالمطلوب من المرء المسلم أن يكون خائفا راجيا، نادما آملا، راهبا راغبا، لأن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. يعني إن صح التعبير توازن، يعني أن يكون في خطبته وفي كلامه متوازنا، يعني يجمع بين الترهيب والترغيب، ودي طريقة القرآن وطريقة السنة، أن يذكر الموضع اللي فيه تخويف للناس ويذكر معه أو بعده الموضع الذي فيه أيضا فتح أبواب الرحمة والرجاء يعني في الله سبحانه وتعالى. ولذا قال أبو علي الرباذي قال كما نقل عنه ابن أبي العز الحنفي قال الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. يعني لازم يجمع بين الأمرين، أمر الترغيب والترهيب، أما أن يكون مراهبا على الدوام. عشان كده احنا نسمع بقى دلوقتي ممكن يطلع الناس بتوع الإعلام والفضائيات وغيره يهاجموا كثير من يعني أو يهاجموا الدعوة الإسلامية عموما، ربما بسبب أيضا ممارسات بعض الخطباء، ومنها مسألة التخويف الدائم من غير الترغيب التي يقع فيها بعض الخطباء، التقنيط والتيئيس يعني الناس من غير يعني فتح أبواب الرحمة والرجاء لهم. ولذلك تجد اللي يطلع يقول تجديد الخطاب الديني يقصد به إزالة يعني الخطاب الديني، وليس يقصد به التعديل والتصويب ونحو ذلك. فلذلك من التوازن أن يكون خطبة الخطيب أو كلام الخطيب يكون بين التخويف وبين يعني الرجاء. قال وقد امتاز أهل السنة بالجمع بين هاتين الصفتين وخالفوا بهما سائر أصحاب البدع. يعني احنا عندنا مثلا الخوارج تجدهم يقنطون الناس من رحمة الله تعالى، تخويف تخويف تخويف دائم. نجد المرجئة على الجهة الأخرى يجرئون الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. قال وقد امتاز أهل السنة بالجمع بين هاتين الصفتين وخالفوا بهما سائر أصحاب البدع، لأن بعض أهل الحق قد قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي يعني، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هو ده المسلم المتزن إن صح التعبير، الذي يجمع بين الخوف والرجاء، ترغيب والترهيب في كلامه وأفعاله وأحواله بين الناس. والخطيب يظهر حاله هو الإيماني في كلامه على الناس، ولذلك لا ينبغي للخطيب أن يغلب أو أن يجعل كلامه كله ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب دائم على الدوام. أنا أذكر أنا زمان كده مرة فكنت وقعت في هذا الخطأ يعني، وما أكثر ما نقع يعني في أخطاء، وهو أنني تكلمت عن النار يعني استقلالا، يعني كنت عايز أتكلم عن الجنة والنار، فتكلمت في خطبة كاملة عن النار، وقلت الخطبة اللي بعدها هتكلم عن الجنة. فبعد الخطبة قابلني أحد الناس يعني من أهل المسجد قال كل حاجة النار النار النار النار، مفيش جنة. فيعني بالفعل هذا يعني غير متوازن. فينبغي علينا وإن تكلمنا حتى في سلسلة أو نحو ذلك إن لابد إما أن ننبه على الناس أننا وإن تعرضنا للحديث عن النار لكن سنتعرض للحديث إن شاء الله عن الجنة، أو نجمع بينهما في موضع واحد. وكذلك سائر عموما يعني الأدلة الشرعية والنصوص والعبارات والأقوال لابد من الجمع بين هذا وذلك. قال فالواجب على الخطيب أن يراعي هذا المنهج دون إفراط أو تفريط، بل قد جاء النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله حديث جندب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يعني الذي يقنط الناس من رحمة الله يقول لهم أنتم ما فيش فايدة فيكم أبدا، أو جملة كلامه يعني أن يقول للناس أنتم ما فيش فايدة فيكم أبدا، أنتم لا تصلحون أبدا لحمل الدين ولا كذا ونحو، هذا تقنيط للناس، وهذا لا يساعد على الإصلاح في الحقيقة، إنما هذا فيه هدم. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل هلك الناس، ده الرجل مطلقا، ما بالك بقى الخطيب. يعني اي انسان لو في مجلس ولا غيره يقول ده الناس كلها رايحة في داهية زي ما الناس بيقولوا كده، ده الناس دي كلها كل الناس هتخش النار ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو اهلكهم، او اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، يعني هو اهلك واحد فيهم. وهناك ضبط اخر لها وهو الفتح، قال ابو اسحاق لا ادري اهلكهم بالنصب او اهلكهم بالرفع، يعني تكون فهو اهلكهم. قال النووي والرفع اشهر اللي هو اهلكهم. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين الرفع اشهر ومعناه اشدهم هلاكا، اللي هو من قال هلك الناس فهو اهلكهم، هو اهلك واحد فيهم. واللي على الضبط الاخر واما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين، هو الذي يدعي ذلك، هو الذي يدعي ذلك، وهذا كذب. نعم. لا انهم هلكوا في الحقيقة. واتفق العلماء على ان هذا الذم انما هو في من قاله على سبيل الازراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح احوالهم، اللي هو لان هذا في معرض في الحقيقة تزكية لنفسه. لو قال الناس هالكين ما في احد يصلح كل الناس كذا وكذا ونحو ذلك، كأنه يقول انا فقط الذي انا افعل الخير وانتم لا تفعلون ذلك. قالوا فاما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في امر الدين فلا بأس عليه. ده تنبيه كده بين يدي الكلام يعني. فاما من قال ذلك تحزنا ان هو حزين على احوال الناس ونحو ذلك في نفسه وفي الناس من النقص في امر الدين فلا بأس عليه. وده بضابط، وهو ان يكون هو بيقول ذلك تحزنا تفجعا على احوال الناس. ولذلك عند ذلك ينبغي عليه ان يتخير الالفاظ التي يستعملها في يعني التعبير. ما ينبغي ان يقول للناس هلك الناس، ما ينبغي ان يقول للناس انتم لا تصلحون وكذا ونحو ذلك، وانما يقول تعبيرات يعلن بها عن تحزنه وتفجعه لكنها لا تصد الناس، كما ضربنا المثال قبل ذلك، كان يقول ما بال الناس منهم من يفعل كذا، ما بالنا بأقوام من يفعلون كذا، لما لا نفعل كذا، ما بالنا نفعل كذا ونجترع على عصيان الله ونفعل ونفعل، فيجعل نفسه منهم كنوع من يعني الرفق بالناس عند يعني التوبيخ عند التعنيف ونحو ذلك. ولعله يعني لعل يعني من ذلك يعني ما ذكره الله عز وجل عن بعض الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أو ده تأسف عليهم وتحزن عليهم، وإن كان يتضمن خبر بأنهم هالكين، لكنه أيضا حتى في هذا الذي أوحى الله إليه أنهم سيهلكون فهو أيضا عنده رفق، ولكن لا تحبون الناصحين، لم تسمعوا لي النصيحة. ولعل من هذا أيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد، يعني أنه لا مانع أن الإنسان يتحزن ويتفجع على أحوال الناس وما وصلوا إليه وما وصل إليه المسلمون من انحراف وضياع وكذا بمثل هذه العبارات، لا أن يواجههم مباشرة ويقول أنتم لا تصلحون أنتم كذا ونحو ذلك، وإنما مثل هذه العبارات يا حسرة على أحوال الناس، ندامة يعني أنه يعني يتندم على أحوال الناس عموما ونحو ذلك. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم سيد من استعمل مثل هذه الوسائل، فهو الذي يقول يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، هو بيقول لهم خلي بالكم لو أنتم ما سمعتوش هتخشوا النار، لكن يقولها بالتعبير الذي فيه التخويف، وفي ذات الوقت يرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وأن من يعني من الناس من هو بائع نفسه فمعتقها، ومنها من الناس من هو موبقها ونحو ذلك، فيجمع بين الترغيب والترهيب. قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه. نعم. قال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عينهم والوقيعة فيهم، في عيبهم آسف، والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم. يقول: وبما ذكرته سابقا يتضح للخطيب المنهج الحق في هذه الصورة، وأنه ينبغي للخطباء أن يعملوا بذلك ويجتنبوا الميل فيه، حتى ولو كان الداعي إلى مثل ذلك الغيرة على الدين. نعم، ممكن الخطيب ما يكونش إنسان الحمد لله عنده تزكية لنفسه، لكن عنده غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، فيقع في هذا الخطأ نتيجة هذه الغيرة، هو عنده غيرة على الدين فيظل يوبخ الناس ويقول للناس أنتم أنتم كذا أنتم أنتم، هذا أيضا لا يعني لا يسوغ له ذلك، بل عليه أن يستعمل عبارات يعني لا تكون مبشرة على هذا النحو، كما ضربنا المثال قبل ذلك، كان يقول: ما بالنا بأقوام، ما بال بعضنا يفعل كذا، مالنا لا نفعل كذا ونحو ذلك. يقول رب: وبما ذكرته سابقا يتضح للخطيب المنهج الحق في هذه الصورة، وأنه ينبغي للخطباء أن يعملوا بذلك ويجتنبوا الميل فيه، حتى ولو كان الداعي إلى مثل ذلك الغيرة على الدين وإنكار المنكر، فإن الغيرة والإنكار محكومة بشرع الله جل شأنه، فلا يكفي في ذلك حسن القصد والنية، بل لابد من موافقة العمل لشرعة الله ومنهاجه، ومعلوم أن الإخلاص والمتابعة هما ركن قبول العمل. يقول: أنه متى وجد هذا الفهم لدى الخطيب فإنما هو علامة على فقهه وعلمه، وجد عنده هذا الفهم وهو الترفق في التعنيف والإعابة على الناس ونحو ذلك، هذا يدل على فقهه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أخبركم بالفقيه؟ كل الفقه من لم يقنت الناس من رحمة الله، من رحمة الله، من لم يقنت الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله، قال: ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. كلام رائع جدا. يقول: ألا أخبركم بالفقيه كل الفقه من لم يقنت الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله. لا، يبقى هو ده الجانب اللي يغلب عليه، التخويف التخويف التخويف التخويف والتيئيس، ولا الجانب الآخر، جانب الرجاء والاقتراء على المعاصي يكون نتيجة ذلك، وإنما يجمع بين الأمرين. ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، كأنه يعني يقصد الاستدلال الأولى دائما يكون بالقرآن قبل غيره، والله أعلم. فخلاصة يعني هذه المسألة، وهي أنه ينبغي على الخطيب أن يحذر كل الحذر هذه يعني المسألة أو هذا المحذور، وهو أن يقنت الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى وهو يكلمهم، بل إذا عاتبهم أو أظهر عيبا موجود في الناس ونحو ذلك، ينبغي عليه أن يترفق في ذلك، وأن يجمع دائما بين الترهيب والترغيب، لا يكون مراهبا على الدوام ولا يكون مراغبا على الدوام، وإنما يكون متوازنا في خطابه، فيجمع بين هذا وذاك، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.